بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَإِذَا قَدَرَ اللَّهُ السلام عليكم مولانا. الذين يدعون الله قياما وقعودا يا رب Yeah. Yeah. goes good. Like a weed. لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن